لأنه ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. وهذه قاعدة عامة في كل مسائل الشريعة، سواء في مسألة الأولاد أو في غير مسألة الأولاد، أن الفروض الأعيان والواجبات تقدم على المستحبات، بل فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات، فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات فضلا عن المستحبات. الإنسان يلازم أمر الأولاد ويكلمهم ويناصحهم ويصبر على مكابلته ويكون في ذلك على أجر عظيم، ويكتب له بإذن الله أجر ما فاته، لأنه بمنزلة المعذور. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا في هذا الحديث قال: إذا مرض العبد أو سافر، يلحق بذلك المعذور، بدل ما جاء عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يتوضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصف فوجد قد صلوا كتب له مثل أجر من صلى، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأنه كان معذورا، لأنه كان معذورا. فالذي يدعى الشيء عن عذر، وهذا العذر مقبول في الشرع، لم يكن عن تفريط، فإن يكتب له بإذن الله أجر ما فاته وقت العذر. شوف حديث ابن جريج عن السابق عبد الله بسم الله توكلت على الله، صح من طريق هذا؟ لا، ما صح من هذا، صح طريق هذا، طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس في الذكر إذا خرج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلحن في طيف يقف في ركاب، لكم برجل قد كفي ووقي وهدي. هذا الحديث معلول، هو صح شيء في هذا الباب، وصح شيء في هذا الباب حتى اللفظ طبعا، نقصد أنه ورد من حديث غير ابن جريج عن إسحاق، ولكن أصح الطرق هذا الطريق، وقد عله البخاري وغيره بأن ابن إسحاق لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله، عفوا، بأن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وقال نبئته. فالحديث إذن منقطع. هل يدخل العمل به في الفضائل الشيخ؟ هذه مسألة الفضائل للعمل في أفضل الأعمال، مسألة أخرى، مسألة اجتهادية. هذا حديث آخر، ليس هذا الحديث، هذا حديث الشعبي عن أم سلمة هناك ظل وظل، والشعبي لم يسمع أم سلمة، لكن الشعبي مراسل الشعبي قوية، ولكن الحديث منقطع، الشعبي لم يسمع أم سلمة. الجبيرة، الأخ يسأل يمسح على الجبيرة، مذهب جماهير العلماء المسح على الجبيرة، وهذا قد صح عن ابن عمر موقوفا، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ومن ثم أخذ بمذهب ابن عمر الجمهور. وأما أبو محمد بن حزم فلم يأخذ بهذا، ويرى ألا مسح على الجبائر، لأنه يقول لم يثبت في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مذهب أبي محمد بن حازم أنه لا يأخذ بقول الصاحب، فبالتالي هو يقول بأنه يسقط هذا العضو، فإن الله يقول أمرك بغسله، إذا تعذر الغسل فلا ينوب شيء عن شيء إلا بدليل، والدليل يقول هنا مفقود، وما دام الدليل يكون مفقودا يقول يسقط هذا العضو. هذا قوله أبي محمد بن حزم. الجمهور يحتجون بفعل ابن عمر، وأن ابن عمر رضي الله عنه لا يمكن يأتي ما أتى هنا عن اجتهاد، لأنه قد يشعر بأن له حكم المرفوع، أو أن عنده علما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، لأن ابن عمر استمتع شيئا بشيء، وأنه لما ما استطاع غسل المكان مسح على هذا المكان، فهذا يشعر بأن هناك شيئا. ويحتجون طبعا بحديث جابر الذي رواه ابو داود، لكن حديث جابر ضعيف، حديث جابر ضعيف، انما يكفيه يعصب على جرحي خرقه ثم يمسح عليها ويتيمم، وهذا حديث ضعيف. وانا ايضا لو صح هذا الحديث لفظ التيمم ايضا شاذه، انما يكتب المسح، ولكن الحديث فيه اضطراب ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما يبقى اثر ابن عمر او قول صاحب لا مانع من العمل به. أو من يقول أخذنا بقول ابن عمر هنا يلزم نأخذ الأقوال الأخرى. الأخ يقول يعني إذا أخذنا بقول ابن عمر هنا يلزم نأخذ به في أقوال أخرى، هذا صحيح، لابد من الاضطراد، الاضطراد العلمي أمر مطلوب، لكن بعض الأحيان

حسن اغتسل وذكر وذكر ومشى ولم يذكر. والله يظهر لي لأنه لا بأس بالحديث، حديث أوس ابن أوس الثقفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يظهر لي والعلم الله أن هذا حديث جيد، لا أعلم له علة. وأما أننا اللي تكلموا فيه قال أن أجر عظيم وثواب كبير في عمل قليل، أول هذا العمل ليس قليلا في الحقيقة، ودل على ذلك أن واقع الناس اليوم ما يساعد على هذا وأنهم يتأخرون، والعمل في نوع مشقة. ثانيا في نصوص كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون العمل قليلا والأجر كبيرا، كحديث مثلا كريب عن ابن عباس في قصة جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمد عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض السلف رأى الملائكة بعد 14 عاما قالوا لازلنا نكتب منذ ذاك اليوم، حقيقة أنه سيكتبون في من تقبل الله عمله إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال ومداد كلماته وليس كلمات الله منتهى، قال الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدده. وهو يقول سبحان الله بحمده عدد خلق عدد خلق نعم الخلق له نهاية، رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، رضا نفسه أيضا ليس له منتهى هذا، وزينة عرشه الله يعلم ذلك، ولكن مداد كلماته معنى ذلك سيكتبون فيما تقبل الله جل وعلا ذلك. هذا عمل يسير أهوى من مما ذكر في الحديث السابق، ومع ذلك هو أجر عظيم وثواب كبير. فصلت ما أسمعنا وأنا بجواب ما أسمع. والله عز وجل يا داود قل شبان من إسرائيل إسرائيلي ذا مثل إسرائيلي شو ما شفت قول الترمذي هذا قد جود الترمذي رحمه تعالى. الأخ يسأل يقول عن قول الترمذي جود فلان هذا الحديث كما قال في حديث قل تجود أبو سامة هذا الحديث، بعض العلماء يحمل هذا على أنه جود بمعنى ضبط وأتقنه، ولكن لا يعني هذا أن الخبر صحيح، إنما يعني أن هذا الطريق أحسن طريق وأجود طريق. ومن العلماء من يحمله وهذا قد يرد أحيانا جود بمعنى دلسه، جود بمعنى دلس وهذا قد يرد أحيانا، ولكن معنى قول بعيسى لأن السؤال عن قول بعيسى في حديث قلة جود أبو سامة هذا الخبر بمعنى ضبط وأتقنه، ولكن لا نأخذ من الصيغة تصحيحا للحديث، إنما نقصد أن هذا الطريق هو أجود وأضبط طريق. سأل الله إليك ما صح الحديث أن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن المسلمين؟ لا هذا ضعيف، وأحسن أحواله يكون من قول مجاهد أحسن أحواله. المقدار كفارة يمين شيخ لبي طلع. الله جل وعلا يقول في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. اختلف العلماء والفقهاء في قدر الإطعام، فمنهم من قال يطعم قدر مد، ومنهم من قال يطعم قدر نصف صاع، والآية في الحقيقة ما دلت على هذا ولا على هذا، فإن الله قال من أوسط ما تطعمون. ما معنى أوسط؟ يعني أمثل، أوسط هنا أمثل وليس الوسط هنا التوسط بين الشيئين، أوسط هنا ليس هو التوسط بين الشيئين،

فكأنه تواطأ عمل الأئمة على ذلك. ولكن الخبر قلت لك أنه ثبت المطلق. إذا وضعت يوم الجمعة ما في إشكال، يعني تقول وقت فراغ بقرأ يوم الجمعة ما في إشكال، تقرأ يوم الخميس ما في إشكال، يوم السبت ما في إشكال، لأن لفظ الحديث عام. من قرأ سورة الكهف أضاء لهم النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ولا ينكر أيضا لو أن شخصا قرأ كل يوم، ولا ينكر لو أن شخصا قرأ كل يوم حتى يضيء لهم النور فيما بينه وبين البيت العتيق. طيب شيخ، إذا خصصت يوم الجمعة للقراءة هل ينطبق الوضع ما بين إلى بيت العتيق؟ يعني أنا أردت أن أحوز الفضل وبقرأ يوم الجمعة المخصص، يعني يوم الجمعة لا أضع لك النور فيما بينك وبين العتيق، ما في إشكال. إيش الإشكال يعني عندك؟ يعني خصصت يوم الجمعة، خصصت قلت لك، يعني ما أعلم أحدا أنكر يعني قال لا تفعل هذا، ولكن الحديث قلت لك ضعيف، ولكن ما أعلم أحدا أنكره، فلكن الحديث ثابت. مدام ثبت بدون يوم الجمعة فأنا أقرأ ما أتحرى مثلا وقت معين، أقرأ ممكن الخميس، أقرأ السبت، أقرأ الاثنين، ولو خصص يوم الجمعة ما أعلم أحدا أنكر هذا. من الجمعة إلى الجمعة زي ثلاثة أيام. نعم، من الجمعة إلى الجمعة أنا أضع لهم بين الجمعة إلى الجمعة زي ثلاثة أيام. لا، هذا فضل لمن ذهب الجمعة، في مسلم هذا الحديث أبي هريرة، وزيادة الفضل ثلاثة أيام. وفرالله إذا تقدم يوم الجمعة بكر وصلى ما قدر له حتى يخرج الإمام غفر من الجمعة الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، هذا في مسلم، لكن ليس متعلق هذا بالقراءة. شيخ الإطعام إذا كان الشخص 10 أيام على نفس الشخص هذا. نعم، الإطعام إذا كان يوميا نفس الشخص هذا، يعني نفس الشخص بعينه. أبو حنيفة يجوز هذا، عطفا على السؤال السابق تحدث عن كفارة اليمين، الأخ يقول لو أطعم شخصا واحدا عمد 10 أيام، أبو حنيفة يرى جواز هذا وأنا لا بأس به، وهذا قول طائفة من الفقهاء. أما الحنابلة ما يرون هذا، الحنابلة يرون التنويع، قول أبو حنيفة قوي وقول الحنابلة أحوط. إطلاق حكم الكفر أو الردة على جميع لم يقول هذا أحد من العلماء، إنه يفصل فيه. نحن الرافضة أكثر من 70 فرقة، الشيعة أكثر من 70 فرقة. إذا كان أقصد طائفة معينة، نحن أقصد نعرف أن النصيرية من الشيعة لكن من غلاتهم، البهائية، الإسماعيلية، العلوية، الدروز، هذه 5 طوائف يسمونها طوائف الغلاة، منهم تسمى عند الأوائل الطوائف الباطنية. هؤلاء نعم إذا أطلق القول فيهم هذا ما في إشكال واضح، لأن هؤلاء من الغلاة، وتعرف أن الزيدية منهم ولم يكفرهم أحد، إنما هم أهل بدع وأهل ضلال. فلا بد من التفصيل، لأن هؤلاء الرافضة طبعا اللي يجمعهم اللفظ الشيعة أكثر من 70 فرقة، منهم 5 الفرقة الباطنية قد ذكرنا قبل قليل، وهؤلاء كفار بالإجماع، ومنهم ما ليس كافرا بالإجماع الزيدية، ومنهم الروافض الإمامية اللي عندهم طواف على القبور، تأليه لأهل البيت، اعتقاد أن القرآن محرف، تكثير للصحابة، ويرون ردة جميع الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر المهاجرين والأنصار. فأنت تعطي كل طائفة حكمها. مثلا الجهل منهم من الإمامية والأهلية، هل يطلق عليهم الكفر مثلا الجهل اللي يسكنون في إيران مثلا ولا يعرف اللغة العربية؟ يعني جاءت فيه نواقض، من اللي من توغل في النواقض؟ نعم، نعامله في الدنيا معاملة الكفار. ماشي، فقط حب ذكر بين العالم تغطق شخص القرآن ما آمن بشيء، هذا القرآن محرف، يطوف على القبور يعبد غير الله، الصحابة كفار، ما يؤمن بأسماء الله ولا بصفاته، يعتقد أن البيت يعلمون الغيب، هذا وش آمن به؟ وش اللي من عنده؟ الله جل وعلا يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى فارس ويبعث إلى الروم رسالة واحدة، رسالة واحد يقرأها الرئيس فقط، ثم قد يخبر الشعب وقد لا يخبرهم، ثم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أفراد الجيش معاملة من تسلم الرسالة، ويحصدهم جميعا ويعاملهم معاملة الكفار جميعا. قد يقول قائل نعم هذا ينتسب للإسلام وهذا لا ينتسب لي الإسلام، وقد يقول يعكس شخص القضية، ينتسب للإسلام كان أولى به أن يتعلم ما يشرك بالله. المسائل خاصة المسائل كبيرة، يعني لو كان القضية قضية ناقض واحد والله هذا الناقض في خفاء يحتاج إلى بيان، نعم صحيح كما قال ابن تيمية وحكى عليه الإجماع في هذا، لكن هذا شخص يتلطخ بأربعين ناقض خمسين ناقض، هذا ماذا عرف من دين الله؟ ماذا تعلم؟ هذا معرض، هذا عنده إعراض واضح، هذا ما عنده استعداد يتعلم أمر الدين. ولكن يقول الله جل وعلا قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مع أنه هناك فرق طبعا، هناك تقول مثلا هؤلاء الإمامية لشركهم كفار، هناك فرق بين تقول عن الإمامية بين الكفار ومن تقول عن فلان وزيد وعبيد ونحو ذلك. شيخ حرب بمسائله عن أحمد إسحاق ذكر أن الظاهر الكفار ما قصر بالظاهر، نعم هو يقصد طبعا الطائفة المعروفة الموجودة عندهم. نعم عند اختلاف رأي العلماء بموضوع ما وش يجب على الشخص فعل يأخذ من العالم هذا؟ الأخ يقول إذا اختلف العلماء في مسألة من نتبع؟ إذا ظهر الدليل، يعني ظهر برهان واحد من العالمين وأورد الأدلة على ذلك تتبع من معه الدليل، أما إذا كنت تقول هذا واقع في الناس والعامة، العامة ما يميزون، قال أنا ما أدري هذا من معه الدليل وأنا ما عندي تميز، هذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل، كل منهم يأتي بدليل، لكن هذا يفهم الدليل كذا وهذا يفهم الدليل كذا، فإذا كان اللسان ما عنده هوى واتبع واحدا من هؤلاء بدون هوى، إنما لا يرى في ظنه أنه أعلم وأتقى، فهذا لا لوم عليه، والآخر أيضا لا لوم عليه إذا اتبع الآخر لأنه ما ظهر دليله. وهذا طبعا ما يكون في المسائل العلمية الخلافية الاجتهادية، ما يكون في المسائل القطعية مثلا، بمعنى لو أن رجلا يدعو لعبادة القبور يدعو للاستغاثة بغير الله وآخر يقول له هذا شرك وهذا حرام، ما يمكن نقول للشخص يتبع هذا وشخص يتبع هذا كل منكم على خير كل منكم مصيب، لأن هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ونحن نعرف أن الطواف على القبور شرك والاستغاثة بغير الله شرك، وأن الرسل الكتب ما أنزلت والرسل ما بعثت إلا لمحاربة الشرك ومطاربة الوثنية، وأن ما أعظم فضائل الرسل هي محاربة الشرك، فلا يمكن أن نقول الصحيح هذا، لأن هذا مذكور في القرآن من أول إلى آخره، أن تقول في كل صلاة إياك نعبد وأن العبادة وأنت تصرفها تذهب لغير الله جل وعلى. شخص أيضا بدل الدين، بدل دين رب العالمين، حكم بقوانين وضعية وشخص اتبعه وآخر يحاربه، ما يمكن نقول اللي يتبع هذا الضال في تبديل هذا الدين أنه على اجتهاد، ما في اجتهاد في هذا كالأولى، ما في اجتهاد. أما مسائل خلافية علمية اجتهادية حتى مسائل تكفير، هذا يقول فلانا يكفر أو الطائفة الفلانية كافرة والطائفة الفلانية غير كافرة، نحن نعرف أن أحمد بن حنبل اختلف قوله في الرافضة، اختلف قوله في المعتزلة، اختلف قوله في طوائف متعددة، ثم اختلف الناس بعد ذلك في طوائف كثيرة، ثم هذا يقول هؤلاء كفار هذا يقول هؤلاء كفار، واتبع واحد قول عالم عن اجتهاد، نعم هذا لا تثريب عليه، أما كعمل لا يعمل فيما يناقض أصل الدين فهذا لا عذر لأحد في مثل هذه المسائل، يجب أن يتبع الكتاب والسنة. وأما المسائل الفقهية في سعة من ذلك، وإذا حتى بعض المسائل الفقهية التي فيها نص مثلا والآخر ما معه نص، فإنك تتبع النص، ولكن مسألة فقهية كشخص مثلا يفتي بالمتعة يقول متعة حلال وآخر يقول حرام، فأنت تسأل يحلل ما هو دليله على إباحة المتعة، إذا ما عنده دليل يجب عليك أن تتبع الدليل، لأن الرسالة نهى عن ذلك والحديث الصحيحين حديث علي وفي مسلم حديث الربيع وغير ذلك من الأحاديث الصحيح في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة. يعني فيما هو أصلح لي، المقصود فيما هو أصلح لي، ليس معنى أن الله لا يعلم، لا الله يعلم ما كان وما يكون وما كان سوف يكون، فتعلم فيما هو أنفع لي، ما هو في علمك أنفع لي، هذا المقصود.